لا يجوز للوالد أن يعطي زكاة ماله لولده، لأن الولد إذا كان فقيرا وعاجز عن الإنفاق على نفسه فيجب على والده الغني القادر أن ينفق عليه، فهو إذا أعطاه الزكاة وقى بها ماله، بدل ما يعطيه نفقة يعطيه الزكاة فتسلم ماليته من دفع نفقة للولد، فلا يجوز للوالد أن يعطي الزكاة لولده، كذلك لا يجوز للولد أن يدفع زكاة ماله لوالده أو والدته. يقول: في صوم التطوع إذا شرب أو أكل سهوا في صوم التطوع هل يكمل صيامه أم يفطر؟ إذا كان المرء صائما سواء كان صيامه فرضا أو نفلا، وسواء كان صيامه فرضا رمضان أو كفارة أو كان نفلا مطلقا أو نفلا محددا كيوم عرفة مثلا والست من شوال ويوم عاشورة، كل أنواع الصيام إذا صام وأكل ساهيا أو ناسيا لصيامه فصومه صحيح ولا يفطر بهذا الأكل، وهذا الأكل طعمة من الله جل وعلا وصدقة تصدق الله جل وعلا بها على عبده، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، بمنطوق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: رجل مسافر في شهر رمضان وظل صائما حتى إذا اقترب غروب الشمس أفطر، وقال: الرخصة أفضل من الصيام. متى ما نوى الإفطار أفطر، إذا نوى الإفطار سواء كان في أول النهار أو في آخره، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر عليه الصلاة والسلام، ولذا ينبغي للمرء أن ينظر الأرفق به، إن شق عليه الصيام فالفطر أفضل، وإن لم يشق عليه الصيام فله الصوم وله الفطر، هو مخير. لكن متى يكون الفطر أفضل؟ إذا شق الصيام على المرء، والله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه. يقول: هل تحليل الدم يفطر الصيام؟ إذا كان يسيرا فلا يؤثر على الصيام، كما لو أصيب بجرح ونحوه فخرج منه شيء من الدم، إذا كان قليلا فلا يؤثر على الصيام، وإذا كان هذا استخراج الدم كثير كمن أخذ منه دم لإسعاف جريح أو مريض أو نحو ذلك فأعطى من نفسه أن يؤخذ منه دم كثير لإسعاف هذا المريض، فالأولى له أن يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. يقول: أحرمنا من أبر علي بعد صلاة المغرب ليلة الجمعة أول يوم من رمضان، هل هذه تعتبر عمرة في رمضان؟ هذه من رمضان، عمرة في رمضان، ما دام الإحرام وقع بعد المغرب، فمن حين غربت الشمس ليلة الجمعة يعتبر دخل رمضان، فالليلة يقال لها ليلة رمضان، فهذه العمرة لا إشكال فيها والحمد لله. وإنما الإشكال والخلاف بين العلماء رحمهم الله إذا أحرم في غير رمضان وأدى العمرة في رمضان، كان أحرم يوم الخميس مثلا بعد الظهر أو بعد العصر أو ضحى أو يوم الأربعاء، ثم بقي محرما ولم يؤدي عمرته الطواف والسعي إلا بعد دخول رمضان يوم الجمعة أو يوم السبت، هل هذه العمرة تعتبر في عمرة في رمضان أو لا؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، بعضهم قال العمرة في وقت إحرامها، ما دام أنه أحرم في غير رمضان فهذه العمرة في غير رمضان، حتى لو طاف طوافها وسعيها في رمضان فتعتبر في غير رمضان. وبعض العلماء رحمهم الله قال العمرة في الوقت الذي تؤدى به، إذا أحرم في شعبان مثلا لكنه لم يؤدي الطواف والسعي إلا في رمضان، فهذه العمرة تعتبر في رمضان، قولان للعلماء رحمهم الله. يقول: قدمت للعمرة ومكست يومين، فهل يلزمني الوداع؟ طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء قال يلزم طواف الوداع للعمرة كما هو واجب في الحج، لأن العمرة حج أصغر، وما لزم من أفعال العمرة يعتبر مثل أفعال الحج، ما دام أن طواف الوداع في الحج واجب فكذلك طواف الوداع في العمرة واجب. آخرون قالوا لا، طواف العمرة في الوداع طواف الوداع في العمرة لا يلزم وليس بواجب، وطواف الوداع في الحج واجب من واجبات الحج. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الحاج يخرج إلى منى وعرفات ومزدلفة ثم يعود إلى منى، فمحتمل أنه يرمي اليوم الثاني عشر في منى ثم يسافر، فيكون سفره من منى لا من مكة، فأمر بالوداع. أما المعتمر فهو طاف وسعى وجلس في مكة، فمتى ما شاء يخرج، ما نلزمه بطواف وداع لأنه في مكة، قولان للعلماء رحمهم الله. وعند الجميع لا يلزم بترك طواف الوداع للعمرة شيء، بخلاف ترك طواف الوداع في الحج يجب فيه هدي لغير الحائض والنفساء. أما طواف الوداع في العمرة إذا تركه المعتمر فلا يلزم بفدية، لا صيام ولا هدي. يقول: هل يجوز للطائفين الاستمرار في الطواف بعد إقامة الصلاة؟ والجواب لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والطواف بالبيت صلاة، فلا يجوز للمسلم أن يدخل أو يستمر في الطواف والصلاة مقامة، مثل من دخل مثلا لأي وقت للصلاة وقد أقيمت الصلاة، وخاصة دخل لصلاة الفجر فيأخذ ناحية بعد إقامة الصلاة ويصلي ركعتين خفيفتين في ظنه أنها سنة الفجر، فهذا لا يجوز ولا صلاة له حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، هذا نسميه عبث. إذا دخلت وقد أقيمت الصلاة وقلت لإمامي بيقرأ سورة طويلة في الركعة الأولى، يمكنني أن آتي بركعتين خفيفتين سنة الفجر، نقول لا، صلاتك هذه تعتبر عبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنها صفة الصلاة، قال لا صلاة، وإنما أدخل مع الإمام، فإذا سلم الإمام فأنت بالخيار. إن شئت أن تأتي بسنة الفجر بعد الفريضة فلا بأس، وإن شئت أن تؤخر سنة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح فذلك أحسن، لكن إن خشيت أن تنساها أو تنشغل عنها وقلت أصليها الآن فلك أن تصليها بعد الفريضة، وأما أن تصليها والإمام داخل في الفريضة فلا يصح ذلك منك. هل يجوز الطواف والسعي بدون وضوء؟ الطواف لا يصح إلا بوضوء، والسعي يصح بدون وضوء لكن يستحب له الوضوء، يستحب له الطهارة. السعي لا يشترط له الطهارة، يعني لو سعيت بين الصفا والمروة وأنت على غير طهارة فطوافك وسعيك هذا صحيح، مثلا معتمر طاف وهو على وضوء ثم انتقض وضوءه بريح أو نحوه فلا حرج عليه، يكمل السعي ولو أنه على غير طهارة، وإنما الطهارة تستحب في السعي وتلزم في الطواف. هل لسجود التلاوة تسليما؟ قال بعض العلماء يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ويسلم بعد السجود في سجود التلاوة، وبعضهم قال يكبر عند السجود ويكبر عند الرفع ولا يسلم، وبعضهم قال لا يلزم تكبير لا عند السجود ولا عند الرفع ولا تسليم، محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. يقول هل هناك مواقع في المسجد الحرام الصلاة فيها أفضل من غيرها كالصلاة خلف المقام وصلاة الفرد وسنة الطواف؟ أما بالنسبة للفريضة فكلما تقدم المصلي للصف الأول وقرب من الإمام فهو أفضل، وأما أن يقال يصلي في هذا المكان الفريضة أفضل من المكان الآخر فلا، سوى الصف الأول والقرب من الإمام. وأما النافلة فالصلاة في الحجر في مقدمة الحجر قبل أن ينحني الجدار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن حد الكعبة قواعد إبراهيم إلى حد انحناء الجدار، فما كان بعد انحناء الجدار فهو خارج من الكعبة، وما كان في مقدمة ذلك فهو من الكعبة. وعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الكعبة، فأخذ عليه الصلاة والسلام بيدها وقال صلي ها هنا، وأدخلها في الحجر وصلت في الحجر. فمقدمة الحجر من الكعبة ومؤخرته خارج الكعبة. ويقول هل من صلى ركعتين في حجر إسماعيل أجره وثوابه كمن دخل الكعبة وصلى فيها؟ صلاته في الحجر كصلاته داخل الكعبة إذا كان في مقدمة الحجر. يقول ما حكم التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بجدرانها؟ هل فيه بركة؟ ما ورد التعلق بأستار الكعبة فلا يستحب ذلك، وإنما المستحب الالتزام إذا تيسر هذا، وخاصة عند القدوم إلى مكة أو عند إرادة السفر. ومكان الالتزام هو من الحجر الأسود إلى الباب، وقيل من الحجر الأسود إلى مدخل الحجر من جهة الباب، هذا مكان الالتزام. والالتزام أن يلصق المرء صدره وذراعيه وراحتيه بالكعبة وخده ويدعو بما أحب من خيري الدنيا والآخرة، فهذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، حري أن يستجاب له، هذا عند السفر وعند القدوم الالتزام. وأما التعلق بأستار الكعبة في الجهات الأخرى فلم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هل يجوز أن تصلي المرأة في زمن النفاس ولكنه ينقطع أحيانا قبل 40 يوما؟ لا حد لأقل النفاس، فالمرأة في حال نفاسها إذا كان فيها دم فتتوقف عن الصلاة إلى 40 يوما. أما إذا انقطع الدم في العشر الأول أو بعد يومين أو بعد 5 أيام فيجب عليها حتما أن تغتسل وتصلي. فالنفاس الذي يمنع من الصلاة هو نزول الدم في 40، فإذا انقطع الدم فقد ارتفع النفاس ويجب عليها أن تغتسل عن نفاسها وتصلي. بعض النساء تجهل تظن أن النفاس 40 يوما استمر معها الدم أو انقطع، وهذا جهل وترك لصلاة واجبة. فعلى المسلمة أن تتفقه في أمر دينها وتسأل عما يشكل عليها مما أوجب الله عليها. يقول قمنا برحلة عمرة بالسيارة وقد نويت أن تكون الرحلة من مكة لأداء العمرة ثم الذهاب إلى المدينة، ولعلمنا أن ميقات أهل مصر رابغ فلا بد من الإحرام من رابغ، وقامت الرحلة فإذا بالسائق يقول سنحرم من أبيار علي، فقمت بالاحتجاج على ذلك على أننا سنذهب إلى رابغ، فما الحكم وما حكم من إحرامنا هذا؟ إذا مررتم بالإحرام الأول وأنت بالميقات الأول وأنتم تريدون مكة، فيجب عليكم الإحرام منه. أما إذا كنتم مررتم برابغ وأنتم تريدون من رابغ التوجه إلى المدينة، فلا حرج عليكم ألا تحرموا من رابغ، وإنما تتوجهوا إلى المدينة كما نويتم وتحرموا من ميقات أهل المدينة. فالمواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي لأهل هذه الجهات كما حددها عليه الصلاة والسلام، ولمن أتى عليها من غير أهلها. فمثلا جاء من مصر كالسائل، ميقاته رابغ اللي هو الجحفة، لكنه أراد التوجه إلى المدينة، فنقول ما يلزم أن يحرم من الجحفة وهو يريد المدينة، يذهب إلى المدينة ويحرم من ميقات أهل المدينة. يقول أنا من مصر والميقات هذا لأهل المدينة، نقول هو لك كما لأهل المدينة.